ما ذنب هؤلاء؟ ما ذنب العجائز؟ ما هي خطيئة الكهول؟ ما هي جريمة الرضيع؟ وما هي سيئات الطفل الوديع؟ أكل هؤلاء قتلة؟ كلهم مغتصبون مجرمون. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. إن الظلم ظلمات عباد الله يوم القيامة، إن الظلم ظلمات عباد الله يوم القيامة. نعم، من قتل مظلوما، من اغتصب عرضا، من استحل أموال الناس، فلا والله لا نشفع في حد من حدود الله، لا تأخذنا بهم رأفة في دين الله إن كنا نؤمن بالله واليوم الآخر. اشترى كثير من الظلمة الفسقة القتلة أنفسهم من أناس باعوا دينهم ومروءتهم ففروا ونجوا بأنفسهم، ثم أنزل البأس والظلم والضيم على هؤلاء الأبرياء الضعفاء الذين لا حول لهم ولا قوة. أين الرأفة؟ أين الشفقة؟ أين الرحمة في قلوبنا؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسند الإمام أحمد من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه: من لا يرحم الناس لا يرحمه الله، من لا يرحم الناس لا يرحمه الله، ومن لا يغفر لا يغفر له. وفي سنن أبي داود والترمذي من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. هكذا يقول صلى الله عليه وسلم. وفي سنن أبي داود كذلك من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت الصادق المصدوق صاحب الحجرة أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول: لا تنزع الرحمة إلا من شقي، لا تنزع الرحمة إلا من شقي.